بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب استحباب العزلة عند فساد الناس أو خوفا من فتنة الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. قراريط جمع قيراط، وهو نصف الدانق، والدانق سدس الدينار والدرهم. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: ألهم الله الأنبياء جميعهم قبل النبوة برعي الغنم كي يحصل لهم التمرن برعايتها على ما يكلفونه أو على ما يكلفونه من القيام بسياسة الناس، ولأن مخالطة الغنم يحصل منها الحلم والأناة والشفقة، لأنهم في صبرهم على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ودفع عدوها الصائل عليها من سبع وغيره، ومعرفتهم باختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى من يتعاهدها، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، واحتملوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا إلى مسيئها. وهذا من باب عناية الله لأنبيائه ورعايته لهم وتربيتهم للتدرج في حمل الأمانة وتبليغ الرسالة. ومن الفوائد أيضا خصت الغنم برعي الأنبياء لها لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ولكنها على الرغم من ذلك أسرع انقيادا من غيرها أي الغنم. وتواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاشتغالهم بالحرف اليسيرة، ويستحب للعبد كسب قوته بالحلال وإن قل ففيه البركة لمن قنع. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.